ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ما بعد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المؤمنون في اشتداد الشتاء للمؤمن ذكرى ففيه تنزل البركة وهو الغنيمة الباردة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. ويقول الحسن البصري رحمه الله ونعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. فمن نعم الله تبارك وتعالى أن خص كل موسم بما يناسبه من الزروع والثمار ونوع الأعمال ودفع السآمة عن الإنسان. والمؤمن الحق من وقف مع هذه النعمة وتدبرها حق التدبر وشكر الله تبارك وتعالى لأجلها قولا وعملا. ولأننا في فصل الشتاء فإننا سنقف بكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على شيء مما ورد فيه. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البياقي وزاد فيه قال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers musulmans, lorsque l'hiver est rude, cela doit être un rappel pour les croyants. Car pendant l'hiver, descend la baraka et c'est un butin facile. Ranimatun balida. Abdullah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon, disait « Bienvenue à l'hiver, pendant l'hiver descend la baraka, la nuit est longue pour pouvoir prier et la journée est courte pour pouvoir jeûner. » Et Al-Hasan al-Basri disait « Quelle bonne période est l'hiver pour le croyant, ses nuits sont longues pour la prière et ses jours sont courts pour le jeûne. » Parmi les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait donné à chaque saison ce qui lui correspond comme végétation, comme fruit et comme œuvre pieuse, et pour éloigner l'ennui et la lassitude du cœur du croyant. Le véritable croyant est celui qui marque un temps d'arrêt avec ses bienfaits et les médite et remercie Allah subhanahu wa ta'ala par la parole et les actes. Donc, comme nous sommes en hiver et que nous vivons les jours les plus froids, nous allons parler de cette saison. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans son recueil Al-Musnad, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'hiver est le printemps du croyant. » Shita rabi' al-mu'min. Al-Bihaqi rapporte ce même hadith et rajoute « La nuit est longue pour la prière et la journée est courte pour le jeûne. » Ayyuha al-ikhwatu al-kiram. إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. فإن المؤمن يقضي يقتصر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة من جوع ولا عطش فلا يحس بمشقة الصيام ففي جامع الإمام الترمذي رحمه الله عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة وكان أنس رضي الله عنه يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قال قلنا وما ذلك يا أبا هريرة قال الصوم في الشتاء رواه البياقي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأدائه ومعنى كونه غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت من غير قتال من غير مشقة ولا عناء أما قيام الليل فيكون يسيرا لطول الليل فيه يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام رواه الترمذي يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف يقول قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف ولهذا بكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته وقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلاق الذكر انتهى كلامه رحمه الله Chers frères et sœurs, l'hiver est le printemps du croyant, car le croyant se balade dans les jardins de l'obéissance et il se promène dans les champs de l'adoration. Il purifie son cœur par les œuvres faciles pendant l'hiver, car le croyant peut, en hiver gelé, sans difficulté et sans ressentir ni faim ni soif. L'imam al-Tirmidhi rapporte, selon Amir ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne en hiver constitue un gain facile, ranimatun barida. » Et le célèbre compagnon Abu Huraira disait « Voulez-vous que je vous indique un butin facile » C'est-à-dire une chose facile à obtenir. Les gens dirent « Oui, ô Abu Huraira !» Il dit alors « Le jeûne en hiver » rapporté par Al-Bihaqi. Quant à la prière nocturne, elle est facile durant les nuits d'hiver, car elles sont très longues. Le corps peut donc se reposer, puis se lever avant l'aube pour prier. Ali ibn Abi Talib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. » Un bédouin se leva et dit « Ô prophète, pour qui sont-elles réservées ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Pour celui qui parle et dit du bien, pour celui qui offre à manger, pour celui qui jeûne souvent et pour celui qui prie la nuit alors que les gens dorment. » Rapporté par Al-Tirmidhi. L'imam Ibn Rajab nous dit que la prière nocturne en hiver est égale au jeûne en été. C'est pour cela que Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, pleura lors de sa mort. Et il dit alors « Je pleure !» en regrettant la soif des jours de grande chaleur et la prière nocturne hivernale et le fait d'être au pied des savants dans les assises de science. Ibadallah. من فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منها ففي الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يستغيث أهل النار من الحر ويستغيثون بحر جهنم رواه ابن أبي الدنيا في كتابه صفة النار. فهذه النار نار جهنم عندما اشتكت إلى خالقها والشكوى كانت من أنه قد أكل بعضها بعضا، فكيف بالذي في داخلها؟ وكيف بمن يعذب فيها؟ وكيف بمن حكم الله عليه بالخلود فيها عياذا بالله؟ فشفقة من الله تبارك وتعالى بهذه النار التي خلقها لإحراق الكفار والمنافقين والعصاة ومن يستحق دخولها، أذن لها بنفسين، نفس في كل موسم. فأشد ما تجد أو أشد ما نجد أيها الأحبة من الحر ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد من البرد كما في هذه الأيام أيضا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم، رواه الترمذي. شفقة الله. Parmi les vertus de l'hiver également, le fait qu'il rappelle le froid glacial de l'enfer. Et cela incite à chercher protection contre l'enfer en œuvrant dans le bien. Dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit: ô Seigneur, toutes mes parties se sont brûlées. C'est-à-dire que des parties de l'enfer en ont brûlé d'autres. Il lui permit alors de souffler deux fois, un souffle en hiver et un souffle en été. Donc, c'est ce que vous ressentez lors des grandes chaleurs et lorsqu'il fait froid. Et il est rapporté qu'Abdullah ibn Abbas, le célèbre compagnon, m'a dit: les gens de l'enfer demanderont allègement contre la forte chaleur de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur enverra un vent glacial brisant leurs os. Ils demanderont alors de la chaleur et on leur redonnera la chaleur de la fournaise. L'enfer, lorsqu'il s'est plaint à son créateur, et le sujet de sa plainte était que des parties de l'enfer en ont brûlé d'autres. Donc que penser alors donc de celui qui réside en enfer? Comment doit être sa situation? Et que penser de celui qui est châtié en enfer? Que penser de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé qu'il demeurerait éternellement en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala, de sa clémence pour l'enfer qu'il a créé, pour châtier les mécréants, les hypocrites et les pécheurs et ceux qui méritent d'y entrer, il lui a permis de souffler deux fois. Ce qui permettrait que les parties ne se brûlent pas les unes les autres. Il lui a permis de souffler deux fois, un souffle en hiver et un autre en été. Donc la canicule en été, que ce soit ici ou ailleurs, n'est autre que le souffle de l'enfer. Et le froid glacial, ici ou ailleurs, n'est autre que le souffle de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur. Il dit: ô Seigneur, toutes mes parties se sont brûlées. Il lui permit alors de souffler deux fois, un souffle en hiver et un souffle en été. Celui d'hiver est le froid glacial et celui de l'été est la forte chaleur, rapportée par Imam al-Tirmidhi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوءة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتبى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لقد عذب الله تبارك وتعالى أقواما بالريح الباردة في الشتاء كقوم عاد كما ذكر ذلك أهل التفسير. قال الله جل وعلا في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صرصر أي باردة، عاتية يعني شديدة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا خاف أن تكون عذابا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. شاو زلمو، الله سبحانه وتعالى a châtié des peuples par un vent glacial, comme cela fut le cas pour Aad, le peuple de Hud. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Haqqa: et quant aux Aad, ils furent détruits par un vent glacial et furieux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait du vent, il craignait que ce soit un châtiment. La mère des croyants, Aisha radiallahu anha, dit: lorsqu'il y avait un jour venteux ou un jour couvert, cela se voyait sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entrait et sortait plusieurs fois. Puis lorsque la pluie arrivait, il se calmait sallallahu alayhi wa sallam. Aisha nous dit: je l'ai questionné à ce sujet et il m'a dit: j'ai craint que ce ne soit un châtiment infligé à ma communauté, rapporté par Muslim. Et selon Ubay ibn Ka'ab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent, n'insultez pas le vent, et si vous voyez quelque chose qui vous déplaît, dites plutôt: ô Allah, nous te demandons les bienfaits de ce vent, de ce qu'il renferme, et les bienfaits de ce qui lui a été ordonné. Et nous te demandons protection contre les méfaits de ce vent, de ce qu'il renferme, et les méfaits de ce qui lui a été ordonné, rapporté par Imam al-Tirmidhi. Ummat al-Islam. من عجائب الحر والبرد والصيف والشتاء هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه ضمن كرامات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يسافر معه في الليل، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. فقلنا: لو سألته؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت: يا رسول الله، إني أرمد العين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. Chers frères et sœurs, parmi les textes étonnants liés au froid et au chaud, à l'hiver et à l'été, le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah dans son livre Sunan, parlant des prodiges du chef des croyants Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. Abdurrahman ibn Abi Layla a rapporté que Abu Layla, son père, voyageait avec Ali رضي الله عنه. Et ce dernier portait des vêtements d'été en hiver et des vêtements d'hiver en été. Nous avons alors dit: pourquoi ne lui demandes-tu pas la raison de cela? Il lui a posé la question et Ali ibn Abi Talib a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a fait venir le jour de Khaybar et mes yeux étaient infectés. Il avait une sorte de conjonctivite. Et j'ai dit: ô messager d'Allah, mes deux yeux sont infectés. Il m'a mis de la salive dans les yeux, puis il a dit: ô Allah, écarte la chaleur et le froid de lui. Ali dit ensuite: je n'ai plus jamais ressenti le chaud et le froid depuis ce jour. Sallallahu ta'ala li asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. سيدها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد، اللهم الذين يساعدون المسجد بأموالهم وبأعمالهم وبدعواتهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، واجعل هذه الجهود حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي إيمانهم وفي أولادهم وفي تجارتهم يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قبل الصلاة أيها الإخوة الكرام، هناك مشروع تقوم به جمعية الخيرية البنيان بالتعاون مع مسجدنا هذا مسجد السلام على جمع ملابس نسائية، على جمع جلاليب نسائية جديدة أو مستعملة لإرسالها إلى أخواتنا في الله تبارك وتعالى في دولة الكونغو، في دولة الكونغو، والعديد منهن مسلمات جديدات، والكثير منهن من الفقيرات، ولكن لديهن يعني رغبة عظيمة لعبادة الله تبارك وتعالى والارتداء يعني حجاب لائق بالمرأة المسلمة. فنحتاج بعون الله تبارك وتعالى بمساعدتكم على تحقيق هذا الخير العظيم والسماح لأخواتنا بتحقيق رغبتهن في طاعة الله جل وعلا. فهنا في يعني الغرب وكذلك في كثير من الدول يعني المرأة المسلمة يعني تختار جلبابها في خزانة ملابسها كما تشاء، تغيره من اليوم إلى الآخر. وفي مثل هذه الدول يعني المرأة المسلمة تحلم بوجود يعني جلباب واحد في خزانة ملابسها. فبإذن الله سنقوم بجمع يعني الجلاليب وكذلك يعني التنانير يعني الصايات الواسعات وكذلك يعني الخمر يعني جمع خمار. وبارك الله فيكم، ما تجيبوش غدش، جيبوا يعني جلاليب حجابات ويعني كساوي واسعة، ماشي واحد يفرغ لنا الماريو ويجيب داكشي اللي مابقاش باب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فهي أمور يعني ستلبسها تلك يعني تلكم الأخوات في يعني الشوارع، فهو لأجل يعني الاحتجاب ولأجل يعني التحفظ لهؤلاء الأخوات. فبارك الله فيكم، من اليوم يوم الجمعة إلى يوم الخميس القادم سنجمع هذه الملابس بإذن الله تبارك وتعالى. Donc je disais que la mosquée donc de Creil en collaboration avec l'association Al Bounian, association caritative, nous récoltons des vêtements pour les femmes, bi'idhnillah, que nous allons envoyer au Congo pour les femmes musulmanes du Congo. L'opération s'appelle Mon Jilbab pour le Congo. Donc, au Congo, ce n'est pas un État musulman, mais il y a beaucoup donc, il y a une communauté musulmane et il y a beaucoup de sœurs converties au Congo. Et beaucoup d'entre elles sont démunies. Mais toutes ont une soif débordante d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se voiler dignement et décemment. Donc, aidez-nous donc à faire ce grand bien, aidez-nous à permettre à nos sœurs de réaliser leur souhait, celui de porter un vrai jilbab tout simplement. Donc ici en Europe et dans beaucoup de pays, la femme a choisi ses vêtements dans son armoire, elle change tous les jours de jilbab, ou tous les jours de hijab, ou tous les jours de habay. Dans ces pays-là, la femme musulmane, elle espérera juste avoir une chose pour pouvoir se vêtir. Donc l'opération, à partir d'aujourd'hui, vendredi 10, jusqu'au jeudi 16 février, bi'idhnillah et tabaraka wa ta'ala, la mosquée réunit donc jilbab, jupe, ample et foulard. Pas autre chose que cela. C'est-à-dire, ce n'est pas une occasion pour les frères et les sœurs de vider leur armoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi » L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ou sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Donc ramenez des vêtements que vous porterez pour vous-même. Que ce soit neuf ou utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wa ma tufiqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa khayrul raziqin » Toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.